أنك أيها الرسول أطعت أكثر من في الأرض يضلونك عن دين الله، لأن مستندهم الظن. فكلوا، إن ربك أيها الرسول أعلم من يضل عن سبيلك ومن هو مهتدي، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه عند الذبح. بسم الله. من فوائد الآيات، يجب أن يكون الهدف الأعظم للعبد اتباع الحق، ويطلبه بالطرق التي بينها الله. من إنصاف القرآن للقلة المؤمنة العالمة، إسناده الجهل والضلال إلى الأكثر. من سنته تعالى في الخلق ظهور أعداء من الإنس والجن لأتباع الحق. القرآن صادق في أخباره، عادل في أحكامه. نعم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. ما الذي يمنعكم أيها المؤمنون من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد بين لكم ما حرمه عليه فيجب عليكم تركه إلا إذا ألجئتم ضرورة، فالضرورة تبيح المحظور. وإن كثيرا من المشركين ليبعدون أتباعهم عن الحق بسبب آرائهم الفاسدة جهلا، فهم يحلون ما حرم الله من الميتة وغيرها ويحرمون ما أحل الله لهم من البحيرة والوصيلة والحامي وغيرها. إن ربك أعلم بالمتجاوزين لحدوده. واتركوا أيها الناس ارتكاب المعاصي في العلانية والسر، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه سواء ذكر عليه اسم غيره أو لا، وإن الأكل منه لخروج عن طاعة الله. فالشياطين يوسوسون لأوليائهم بإلقاء الشبه ليجادلوكم، يعني من شبههم يقولون ما قتله الله حرام وما ذبحتموه أنتم حلال، يعني ما مات حتف أنفه وقتله الله ميتة حرام وما ذبحتموه أنتم حلال، هذه من الشبه. هل يستوي الذي كان قبل هداية الله هل يستوي عفوا الذي كان قبل هداية الله له ميتا لما هو فيه من الكفر والجهل والمعاصي؟ هذا ميت، فأحييناه بالإيمان والعلم والطاعة، لا يستوون. وكما حسن لهؤلاء المشركين أكل الميتة والشرك، كذلك حسن لهم عمل المعاصي ولهم العذاب الأليم يوم القيامة. ومثل ما حصل من أكابر المشركين من مكة عن صد الناس عن سبيل الله، جعلنا في كل قرية رؤساء وعظماء يعملون حيلهم للصد إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل. والواقع أن مكرهم يعود عليهم. وإذا جاءت كبراء الكفار آية من الله عز وجل قالوا لن نؤمن لك حتى يعطينا الله مثل ما أعطى الأنبياء. فوائد الآيات: الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، كل من تكلم في الدين بما لا يعلمه أو دعا الناس إلى شيء لا يعلم أنه حق أو باطل فهو معتد ظالم. كذلك من أفتى بغير علم. منفعة المؤمن ليست مقتصرة على نفسه بل متعدية لغيره من الناس. نعم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فمن يريد الله أن يوفقه طريق الهداية يفسح صدره ويهيئه لقبول الإسلام، ومن يريد أن يخذله ولا يوفقه للهداية يجعل صدره شديد الضيق بحيث يمتنع دخول الحق إلى قلبه كامتناع ارتقائه إلى السماء وعجزه عن ذلك. وهذا الدين الذي شرعناه لك هو صراط الله المستقيم، قد بينا الآيات لمن له وعي. لهم دار يسلمون فيها من كل مكروه وهي الجنة، والله ناصرهم. واذكر أيها الرسول يوم يحشر الله الثقلين من الإنس والجن ثم يقول لهم: يا معشر الجن قد أكثرتم من إضلال الإنس وصدهم عن سبيل الله. وقال أتباعهم من الإنس مجيبين: يا ربنا تمتع كل منا بصاحبه فالجني تمتع بطاعة الإنسي له، والإنسي تمتع بنيل شهواته وبلغنا الأجل الذي أجلت لنا. قال الله: النار مستقركم خالدين فيها إلا ما شاء الله من قدر مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم. فهذه الفترة استثناها الله من خلودهم في النار. وكما ولينا المردة من الجن على بعض الناس، نولي كل ظالم ظالما يحث على الشر، ونقول لهم يوم القيامة: يا معشر الإنس والجن، ألم يأتكم رسل من جنسكم، فهم من الإنس يتلون عليكم ما أنزل الله عليهم ويخوفونكم يوم القيامة؟ قالوا: بلى، وأقررنا بلقاء هذا اليوم، لكن كذبنا رسلك وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من زينة وزخرف، وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ولن يفعلوا. من فوائد الآيات سنة الله في الضلال والهداية أنهما من عنده تعالى، أي بخلقه وإيجاده، وهما من فعل العبد باختياره بعد مشيئة الله. ولاية الله عز وجل للمؤمنين بحسب أعمالهم، كلما زادت الطاعة زادت الولاية. من سنة الله أن يولي كل ظالم ظالما مثله، يدفعه إلى الشر. نعم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. ذلك الإعذار بإرسال الرسل للجن والإنس لئلا يعاقب أحد على ما جناه وهو لم يرسل إليه رسول، ولكل منهم درجات حسب أعمالهم، فلا يستوي كثير الشر وقليله، ولا التابع ولا المتبوع، كما لا يستوي ثواب الذين يعملون الصالحات. رب العزة ليس بغافل عما يعملونه، وربك هو الغني عن عباده، لا يضره كفرهم، ومن غناه عنه ومع غناه عنه فهو ذو رحمة بهم. إن يشأ إهلاككم أيها العباد العصاة، يستأصلكم بعذاب ويوجد بعد إهلاككم من يشاء ممن يؤمنون به، كما أنتم خلقكم من نسل قوم آخرين قبلكم. إنما توعدون أيها الكفار لآت لا محالة، ولن تفوتوا ربكم. قل يا قوم اثبتوا على طريقتكم وما أنتم عليه من الكفر والضلال، فقد أعذرت وأقمت الحجة عليكم فلست مباليا بكفركم، بل سأثبت على الحق. ستعلمون من ينصره الله ومن يرث الأرض ومن تكونه العاقبة الحسنة في الآخرة. وابتدع المشركون أن جعلوا مما خلق من الزروع، مما خلق الله من الزروع والأنعام قسما، فزعموا أنه لله، وقسما آخر لأوثانهم وأنصابهم، فما خصصوا لشركائهم لا يصل إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالفقراء والمساكين، وما خصصوه لله فهو يصل إلى شركائهم. حصل نقص مما كان لشركائهم، أخذوا مما كان لله وتمموا به النقص. وكما حسن الشياطين للمشركين هذا الحكم الجائر، حسن لكثير من المشركين، حسن لكثير من المشركين شركاؤهم من الشياطين أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر، وليخلطوا عليهم دينهم فلا يميز الحرام من الحلال. فوائد الآيات: تفاوت مراتب الخلق في أعمال المعاصي والطاعات يوجب تفاوتهم في درجات العقاب والثواب. اتباع الشيطان موجب لانحراف الفطرة حتى تصل لاستحسان القبيح مثل قتل الأولاد ومساواة أصنامهم بالله. نعم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال المشركون هذه أنعام وزروع ممنوعة لا يأكل منها إلا من يشاءون بزعمهم من خدام الأوثان، وهذه أنعام حرمت ظهورها فلا تركب ولا يحمل عليها بحيرة والسائب والحامي، وهذه أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح إنما يذبحونها باسم أصنامهم. ارتكبوا ذلك كذبا على الله، وقالوا ما في بطون هذه السوائب والبحائر من الأجنة إن ولد حيا حلال على ذكورنا محرم على نسائنا، وإن ولد ميتا فالذكور والإناث فيه شركاء. سيجزيهم الله بقولهم هذا ما يستحقون. قد هلك الذين قتلوا أولادهم لخفة عقولهم وحرموا ما رزقهم الله من الأنعام ناسبين ذلك إلى الله كذبا، والله سبحانه هو الذي خلق بساتين مبسوطة على وجه الأرض دون ساق ومرفوع عليها ذات الساق، وهو الذي خلق النخل خلق الزرع مختلفا ثمره في الشكل والطعم، وهو الذي خلق الزيتون والرمان ورقهما متشابه وطعمهما غير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وأدوا زكاته يوم حصاده، فالزكاة لا تمنع أن تأكل من هذا الثمر، لكن لا تتجاوز الحدود الشرعية في الأكل والإنفاق. وهو الذي أنشأ لكم الأنعام ما هو صالح لأن يحمل كالإبل الكبار، وما ليس صالحا كالصغار وكالغنم. كلوا مما رزقكم الله من هذه الأشياء التي أباحها لكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان في التحليل والتحريم. من فوائد الآيات ذم الله المشركين بسبع صفات هي الخسران والسفاهة وعدم العلم وتحريم ما رزقهم الله والافتراء على الله والضلال وعدم الاهتداء. الأهواء سبب تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادها مع جواز الأكل منها قبل إخراج زكاتها، ولا يحسب من الزكاة. التمتع بالطيبات طبعا ورد الحديث إذا خلصتم فدعوا الثلث أو الربع، ورد الحديث هذا للأكل. التمتع بالطيبات مع عدم الإسراف مجاوزة الحد في الأكل والإنفاق. نعم. ثمانية أزواج من الضال اثنين ومن المعد اثنين، أولاد ذكرين حرما من الأنثيين أم اشتمت عليها حام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البغر اثنين، قل أذكرين حرما من الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. خلق لكم ثمانية أصناف، الذين يزعمون تحريم الأشياء، رب العزة خلق ثمانية أصناف من الضأن اثنين ذكر وأنثى، من الماعز كذلك. هل حرم الله الذكرين منهما لعلة الذكورة؟ إن قالوا نعم فقل لهم لما تحرمون الإناث، أو أنه حرم الأنثيين فقل لهم لما تحرمون الذكرين. إن قالوا العلة أنه حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين لعلة اشتمال الرحم عليه، فقل لهم لما تفرقون بين ما اشتملت عليه أرحام بتحريم ذكوره تارة وتحريم إناثه تارة، وتارة تقولون إن كان ميت فنحن شركاء وإن كان حي فهو خاص لذكورنا. يعني كل هذا اضطراب. بقية الأصناف الثمانية زوجان من الإبل زوجان من البقر. قل أيها الرسول للمشركين الله حرم ما حرم منها لذكورته أم لأنوثته أم لاشتمال الرحم عليه، أم كنتم أيها المشركون حاضرين حين وصاكم الله بتحريم ما حرمتم من هذه الأنعام؟ فهل أحد أعظم ظلما ممن افترى على الله الكذب ونسب إليه تحريم ما لم يحرم ليضل الناس؟ قل أيها الرسول لا أجد فيما أوحاه الله إلي شيئا محرما إلا ما مات دون ذكاء أو دما سائلا أو لحم خنزير فإنه رجس حرام أو كان مما ذبح على غير اسم الله كالأصنام. فمن ألجأته الضرورة شدة جوع غير طالب تلذذ بأكلها وغير متجاوز حد الضرورة فلا إثم عليه. وحرمنا على اليهود ما لم تتفرق أصابعه أيها المشركون، رب العزة ذكر لكم ما حرم في الشريعة المحمدية وذكر لكم ما حرم على اليهود، فلا يوجد عندكم تشريع، حتى في الكتب السابقة لا يوجد عندكم تشريع. على اليهود حرم ما لم تتفرق أصابعه كالإبل والنعام، وحرمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما علق بظهورها أو ما حملته الأمعاء حوايا أو ما اختلط بعظم كالإلية والجنب. وقد جازيناهم على ظلمهم بتحريم ذلك عليهم، هو مباح لكن جزاء لليهود. من فوائد الآيات دليل في الآيات دليل على إثبات المناظرة في مسائل العلم وإثبات القول بالنظر والقياس. الوحي وما يستنبط منه هو الطريق لمعرفة الحلال والحرام. إن من الظلم أن يقدم أحد على الإفتاء بغير علم. من رحمة الله بعباده لإذن لهم بتناول محرمات عند الاضطرار. نعم. إن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فإن كذبوك فقل ترغيبا لهم ربكم ذو رحمة واسعة ومن رحمته إمهالكم، وقل لهم إن عذابه لا يرد. سيقول مشركون محتجين بمشيئة الله لو شاء الله ألا نشرك لما أشركنا ولا آباؤنا، ولو شاء الله ألا نحرم ما حرمناه على أنفسنا لما حرمناه. وبمثل حجتهم الداحضة كذب الذين من قبلهم، استمروا على التكذيب حتى ذاقوا عذابنا. أيها الرسول قل لهم هل عندكم من دليل يدل على أن الله رضي منكم الشرك وأن تحللوا ما حرمه الله؟ إن تتبعون إلا الظن والظن لا يغني شيء، ما أنتم إلا كاذبون. قل لهم إن لم تكن لكم حجة إلا هذه الحجج الواهية فإن لله الحجة القاطعة التي تنقطع عندها المعاذير، تبطل الشبه، ولو شاء الله لوفقكم إلى الحق. قل لهم حضروا شهودكم، أحضروا شهودكم الذين يشهدون أن الله حرم هذه الأشياء، فإن شهدوا بغير علم فلا تصدقهم شهادة زور ولا تتبع أهواءهم. قل لهم تعالوا أقرأ عليكم ما حرمه الله، حرم عليكم أن تشركوا به شيئا، وأن تعقوا أباءكم، وأن تقتلوا أولادكم، نحن نرزقكم وإياهم، وحرم الفواحش قربانها ما أعلن منها وما أسر، وأن تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كالزنا والردة، ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون أوامره ونواهيه. من فوائد الآيات الحذر من الجرائم الموصلة لبأس الله، لأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الاحتجاج بالقضاء والقدر بعد أن أعطى الله عز وجل كل مخلوق قدرة وإرادة، ظلم محض. دلت الآيات على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله. النهي عن قربان الفواحش أبلغ عن مجرد فعل، النهي عن فعلها نعم، هذا نهي عن قربانها وقربان وسائلها نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وحرم أن تتعرضوا لمال اليتيم إلا بما فيه مصلحة حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، وحرم عليكم التقصيف في الكيل والميزان، يجب عليكم العدل في الأخذ والإعطاء والبيع والشراء، لا نكلف نفسا إلا طاقته. فما لم يمكن لاحتراز منه من الزيادة والنقصان في المكاييل لا مؤاخذة فيه، لا يمكن الاحتراز. وحرم عليكم أن تقولوا غير الصواب في خبر أو شهادة دون محاباة قريب أو صديق. وحرم عليكم نقض العهد مع الله ومع الناس. وحرم عليكم أن تتبعوا سبل الضلال، بل يجب عليكم اتباع الصراط المستقيم، فطرق الضلال تؤدي بكم للتفرق. ثم بعد الإخبار بما ذكر نخبر أن أعطينا موسى التوراة تماما لنعمة الله، للنعمة جزاء على إحسانه العمل وتبيينا لكل شيء يحتاج إليه في الدين، ودلالة على الحق، ورحمة رجاء أن يؤمنوا بلقاء ربهم. وهذا القرآن كتاب أنزلناه كثير البركة لما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية، لئلا يقول أهل الشرك من العرب إنما أنزل الله التوراة والإنجيل على اليهود والنصارى من قبل لم ينزل علينا شيء، ولئلا تقولوا لو أنزل الله علينا كتابا لكنا أكثر استقامة منهم من اليهود والنصارى. فقد جاءكم كتاب من ربكم. فوائد الآيات: لا يجوز التصرف في مال يتيم إلا في حدود مصلحته، ولا يسلم ماله له إلا بعد بلوغه والرشد، بلوغ الرشد. سبل الضلال كثيرة، وسبيل الله وحده هو المؤدي إلى النجاة. اتباع هذا الكتاب علما وعملا من أعظم أسباب نيل رحمة الله. نعم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تحسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ما ينتظر المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك يوم الفصل، أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على الساعة كطلوع الشمس. لا ينفع كافرا إيمانه، ولا ينفع مؤمنا لم يعمل خيرا من قبله. قل أيها الرسول يا هؤلاء المشركين انتظروا أحد هذه الأشياء. إن الذين جعلوا دينهم متفرقا من اليهود والنصارى حيث أخذوا بعضهم وتركوا بعضهم وكانوا فرقا مختلفين، لست منهم في شيء، أنت بريء من ضلالهم. ثم يوم القيامة يخبرهم الله مما كانوا يعملون. من أتى يوم القيامة بحسنة من المؤمنين ضاعفها الله له 10 حسنات، من أتى بسيئة فلن يعاقب إلا بمثلها في الخفة والعظم. قل لهؤلاء المشركين إنني أرشدني ربي إلى طريق مستقيم، هو طريق الدين القائم بمصالح الدنيا والآخرة، وهو ملة إبراهيم المائل إلى الحق. قل إن صلاتي وذبحي لله وعلى اسم الله وحياتي وموتي كل ذلك لله، وهو سبحانه لا شريك له ولا معبود بحق غيره. بهذا التوحيد أمرني وأنا أول المستسلمين من هذه الأمة. قل لهؤلاء المشركين أغير الله أطلب ربا ورب كل شيء، ولا يحمل بريء ذنب غيره. ثم رجوعكم إلى الله، والله هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في الأرض للقيام بعمارتها، ورفع بعضكم في الخلق والرزق فوق بعض ليختبركم، والله سريع العقاب. فكل ما هو آت قريب. فوائد الآيات أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق. من تمام عدله وإحسانه أنه يجازي بالسيئة مثلها، الحسنة 10 أمثالها، وهذا أقل ما يكون في التضعيف. الدين الحق القيم يتطلب تسخير كل أعمال العبد واهتماماته لله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ألف لام ميم صاد. تقدم مقاصد السورة انتصار الحق في صراعه مع الباطل، وبيان عقبة المستكبرين في الدنيا والآخرة. القرآن الكريم كتاب أنزله الله عليك أيها الرسول، فلا يكن في صدرك ضيق ولا شك. أنزله إليك لتخوف به الناس، تقيم به الحجة، ولتذكر به المؤمنين، هم ينتفعون بالذكرى. اتبعوا أيها الناس الكتاب الذي أنزله ربكم عليكم، ولا تتبعوا أهواء من ترونهم أولياء من شياطين أو أحبار سوء، إنهم قليلا ما تتذكرون فلو تذكرتم ما آثرتم على الحق غيره. ما أكثر القرى التي أهلكناها بعذابنا لما أصرت على كفرها، فنزل عليها عذابنا الشديد في حال غفلتها ليلا أو نهارا، فلم يستطيعوا دفع العذاب، فما كان منهم بعد نزول العذاب إلا أن أقروا على أنفسهم بظلمهم بالكفر. فلنسألن يوم القيامة الأمم التي أرسلنا إليهم رسولنا عما أجابوا به الرسل، ولنسألن الرسل عن تبليغ ما أمروا به، فلنقصن على جميع الخلق أعمالهم التي عملوها في الدنيا بعلم منا، فقد كنا عالمين بأعمالهم لا يغيب عنها شيء، ووزن الأعمال يوم القيامة يكون بالعدل. فمن رجحت عند الله فمن رجحت عند الله الوزن كفة حسناته على كفة سيئاته فهم الذين فازوا، من رجحت كفة سيئاته فهم الذين خسروا. ولقد مكناكم يا بني آدم في الأرض وجعلنا لكم فيها أسبابا للعيش، فكان عليكم أن تشكروا الله، لكن شكركم لله قليل. ولقد أنشأنا أباكم آدم ثم صورناه في أحسن صورة وأحسن تقويم، ثم أمرنا الملائكة بالسجود إكراما له فامتثلوا إلا إبليس. من فوائد الآيات، من مقاصد إنزال القرآن لإنذار الكافرين، أنزل الله القرآن إلى المؤمنين ليتبعوه ويعملوا به، فإن فعلوا ذلك كملت تربيتهم، تمت عليهم النعمة. تمام فوائد الوزن. والوزن يوم القيامة لأعمال العباد يكون بالعدل والقسط الذي لا جهل فيه ولا ظلما بوجه. هيأ الله الأرض لانتفاع البشر بها بحيث يتمكنون من البناء عليها وحرثها واستخراج ما في بطنها للانتفاع بها. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ أنا منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مدءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال الله تعالى توبيخا لإبليس: أي شيء منعك من امتثال أمري بالسجود لآدم؟ قال مجيبا: منعني أني أفضل منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الله اهبط من الجنة فليس لك أن تتكبر فيها، لأنها دار الطيبين الطاهرين، وأنت من الحقيرين الذليلين. قال إبليس يا رب أمهلني إلى يوم البعث حتى أغوي من أستطيع إغواءه من الناس. قال له الله إنك من الممهلين الذين كتبت عليهم الموت يوم النفخة الأولى، فهو بقي. قال إبليس بسبب إضلالك إياي حتى تركت امتثال أمرك بالسجود لآدم، لا أقعدن لبني آدم على صراطك المستقيم لأصرفهم كما ضللت أنا عن السجود، ثم لآتينهم من جميع الجهات بالتزهيد في الآخرة والترغيب في الدنيا وإلقاء الشبهات وتحسين الشهوات، ولا تجد أكثرهم شاكرين لك. قال الله خرج يا إبليس من الجنة مذموما مطرودا من رحمة الله، ولأملأن جهنم يوم القيامة منك ومن كل من اتبعك. وقال الله يا آدم أسكن أنت وزوجتك حواء الجنة فكلوا مما فيها من الطيبات، وعين لهم شجرة لا تأكلوا منها، فألقى لهما كلاما خفيا إبليس ليظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهما. قال لهما منهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهت أن تكونا ملكين أو كراهت أن تكونا من الخالدين في الجنة، وحلف لهما بالله أنه ناصح، فحطهما من المنزل الذي كانا فيها بخداع وغرور، فأكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهما مكشوفة، أخذا ينزقان عليها من ورق الجنة. من فوائد الآيات، دلت الآيات على أن من عصى مولاه فهو ذليل. أعلن الشيطان عداوته لبني آدم وتوعد أن يصدهم عن الصراط بكل أنواع الوسائل، خطورة المعصية وأنها سبب لعقوبات الله الدنيوية والأخروية. نعم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال آدم وحواء يا ربنا ظلمنا أنفسنا بارتكاب ما نهيتنا عنه وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قال الله لآدم وحواء وإبليس هبطوا من الجنة وسيكون بعضكم عدوا لبعض ولكم في الأرض مكان استقرار إلى وقت معلوم. قال الله مخاطبا لآدم وحواء وذريتهما: في هذه الأرض تحيون مدة وفيها تموتون وتدفنون ومن قبوركم تخرجون للبعث يا بني آدم، قد جعلنا لكم لباسا ضروريا لستر عوراتكم ولباسا كماليا تتجملون فيه، لكن لباس التقوى هو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهي خير من هذا اللباس. يا بني آدم لا يغرنكم الشيطان تزيين المعصية أو بترك اللباس الحسي لستر العورة أو ترك لباس التقوى، فقد خدع أبويكم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، احذروه. وإذا ارتكب المشركون أمرا بالغ النكر كالشرك والطواف عراة اعتذروا بأنهم وجدوا آباءهم على ذلك. قل لهم: يا محمد إن الله لا يأمر بالمعاصي. قل لهم: إن الله أمر بالعدل لم يأمر بالفحشاء والمنكر، وأمر أن تخلصوا لله العبادة وأن تدعوه مخلصين، هو الذي خلقكم أول مرة يعيدكم كما خلقكم أول مرة يعيدكم. وقد جعل الناس رب العزة فريقين: فريق هداهم الله ويسر لهم أسباب الهداية، وفريق آخر وجبت عليهم الضلالة، ذلك أنهم صيروا الشياطين أولياء من دون الله. من فوائد الآيات: من أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم اشتباه ربه وهداه، ومن أشبه إبليس بالعناد والإصرار فإنه لا يزاد إلا بعدا. اللباس نوعان: ظاهري يستر العورة، وباطني وهو التقوى. كثير من أعوان الشيطان يدعون إلى نزع اللباس الظاهري. إن الهداية بفضل الله ومنه، وأن الضلالة بخذلانه للعبد. نعم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل من إنكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يا بني آدم البسوا ما يستر عورتكم، ما تتجملون به من اللباس النظيف الطاهر عند الصلاة والطواف، وكلوا واشربوا من الطيبات، لا تتجاوزوا حد الاعتدال، لا تتجاوز الحلال إلى الحرام. قل أيها الرسول ردا على المشركين الذين يحرمون ما أحل الله: من الذي حرم عليكم لباس الذي هو زين لكم من الذي حرم عليكم الطيبات من المأكولات والمشروبات؟ إن تلك الطيبات للمؤمنين في الحياة الدنيا، وإن شاركهم غيرهم فيها في الدنيا فهي خاصة بهم يوم القيامة. قل لهم الذين يحرمون ما حل الله: إن الله إنما حرم على عباده الفواحش، وهي قبائح الذنوب ظاهرة كانت أو باطنة، حرم المعاصي كلها والاعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، حرم الشرك، حرم عليكم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه. ولكل جيل وقرن مدة وميقات محدد لأجالهم، لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون. يا بني آدم، إذا جاءكم رسل مني من أقوامكم يتلون عليكم ما أنزلت عليهم من كتبي فأطيعوهم. فالذين يتقون لا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون. أما الكافرون الذين ترفعوا عن العمل فإنهم أصحاب النار. لا أحد أظلم من الذي يفتري على الله الكذب بنسبة الشرك إليه، أو النقص، أو القول عليه بما لم يقله، أو كذب بآياته الجلية. أولئك المتصنفون بذلك ينالهم حظهم مكتوب لهم في اللوح المحفوظ من خير أو شر. إذا جاء ملك الموت لقبض أرواحهم قالوا لهم توبيخا: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها؟ دعوها لتنفعكم، فيقرون على أنفسهم. من فوائد الآيات: المؤمن مأمور بتعظيم شعائر الله من خلال ستر العورة والتجمل في أثناء صلاته. من فسر القرآن بغير علم أو افترى أو حكم بغير علم فقد قال على الله بغير علم، وهذا من أعظم المحرمات. في الآيات دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لا يخافون ولا يحزنون. أظلم الناس من عطل مراد الله من جهتين: جهة إبطال ما يدل على مراده، وجهة إيهام الناس أنه مراد الله. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قالت لهم الملائكة: ادخلوا أيها المشركون في جملة أمم قد مضت من قبلكم على الكفر والضلال من الجن والإنس النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها التي سبقتها إلى النار، حتى إذا تلاحقوا جميعا قالت أخراهم دخولا وهم الأتباع السفل لأولاهم وهم الكبراء والسادة: يا ربنا، هؤلاء الكبراء هم الذين أضلوا، فعاقبهم عقابا مضاعفا. قال الله ردا عليهم: لكل طائفة منكم نصيب من العذاب مضاعف لكنكم تجهلون. وقال السادة: ليس لكم علينا من فضل لتخفيف العذاب، فالعبرة بما كسبتم من الأعمال، ولا عذر لكم في اتباع الباطل، فذوقوا العذاب كما ذقنا. إن الذين كذبوا بآياتنا الواضحة وتكبروا عن الانقياد والإذعان لها آيسون من كل خير، فلا تفتح أبواب السماء أعمالهم بسبب كفرهم ولا لأرواحهم، فلا تفتح أبواب السماء لأعمالهم بسبب كفرهم ولا لأرواحهم إذا ماتوا، ولا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، مستحيل. لهؤلاء المكذبين متكبرين من جهنم فراش يفترشونه، من فوقهم أغطية من نار، نجازيهم بذلك لتجاوزهم لحدود الله بكفرهم به وإعراضهم. والذين آمنوا بربهم، ورب العزة لا يكلف نفسا فوق ما تستطيع، أولئك أصحاب الجنة. من تمام نعيمهم في الجنة أن نزع ما في قلوبهم من البغضاء والحقد وأجر الأنهار وغير ذلك من النعيم. من فوائد الآيات المودة التي كانت بين المكذبين في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة، أرواح المؤمنين تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه، أرواح المكذبين لا تفتح لهم أبواب السماء، وإذا ماتوا وصعدت فلا يؤذن لهم كما لم تصعد في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح، كذلك لا تصعد بعد الموت، فالجزاء من جنس العمل. أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله، وادخلوا الجنة برحمة الله، واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة، وهي من رحمته بل من أعلى أنواع رحمته. نعم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون؟ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ونادى أهل الجنة أهل النار: إنا قد لقينا ما وعدنا ربنا حقا. هل لقيتم ما وعد ربكم حقا؟ قال الكفار: لقد وجدنا ما وعدنا حقا. فنادى مناد داعيا الله أن يطرد الظالمين من رحمته، فقد فتح لهم أبواب رحمته فأعرضوا عنها هؤلاء الظالمون هم الذين كانوا يعرضون عن سبيل الله ويحملون غيرهم كذلك على الإعراض ويرجون أن تكون سبيل الله معوجة. وبين هذين الفريقين النار وأهل الجنة حاجز مرتفع يسمى الأعراف، وعلى هذا الحاجز رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم يعرفون أصحاب الجنة بعلاماتهم كبياض الوجوه، وأصحاب النار بعلاماتهم كسواد الوجوه. ونادى هؤلاء الرجال أصحاب الجنة تكريما لهم قائلين سلام عليكم، وأصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يأملون بدخولها. وإذا حولت أبصار أصحاب الأعراف إلى أصحاب النار قالوا يا ربنا لا تصيرنا مع قوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار يعرفونهم بعلاماتهم، لم ينفعكم تكثركم بالمال والرجال، وما نفعكم إعراضكم عن الحق، قال الله موبخا للكفار هؤلاء هم الذين حلفتم أن لا ينالهم الله برحمة، وقال الله للمؤمنين ادخلوا الجنة أيها المؤمنون لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ملتمسين منهم أوسعوا صب الماء علينا أو مما رزقكم الله، فقالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هؤلاء الكافرون هم الذين جعلوا دينهم سخرية وعبثا، خدعتهم الحياة الدنيا بزخرفها، فيوم القيامة ينساهم الله ويتركهم يقاسون العذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا. من فوائد الآيات عدم الإيمان بالبعث سبب مباشر للإقبال على الشهوات. يتيقن الناس يوم القيامة تحقق وعد الله لأهل طاعته، تحقق وعيده للكافرين. الناس يوم القيامة فريقان، فريق في الجنة وفريق في النار، بينهما فريق هم أهل العرف تساوت حسناتهم وسيئاتهم، مصيرهم إلى الجنة. على الذين يملكون المال والجاه وكثرة الأتباع أن يعلموا أن هذا كله لن يغني عنهم من الله شيئا. نعم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ودعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ولقد جئناهم بهذا القرآن وبيناه على علم منا وهو هاد إلى طريق الرشد لأهل الإيمان. ما ينتظر الكفار إلا وقوع ما أخبروا بوقوعه العذاب الأليم. يوم يأتي ما أخبروا به وما أخبر به المؤمنون من الثواب يقول الذين نسوا القرآن ولم يعملوا به لقد جاءت رسل ربنا بالحق فليت لنا شفعاء. ليتنا نرجع إلى الدنيا لنعمل. قد خسر هؤلاء الكافرون. إن ربكم هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق في 6 أيام ثم علا وارتفع سبحانه على العرش علوا يليق بجلاله لا ندرك كيفيته يذهب ظلام الليل بضياء النهار وضياء النهار بظلام الليل كل منهما يطلب الآخر طلبا سريعا حيث لا يتأخر عنه فإذا ذهب هذا دخل هذا وإذا ذهب هذا دخل هذا وخلق الشمس والقمر خلق النجوم مدللات مهيئات آلاء لله وحده الخلق كله فمن خالق غيره وله الأمر وحده وعظم خيره وكثر إحسانه ادعوا ربكم بتذلل تام وتواضع خفية وسرا مخلصين في الدعاء لا تفسدوا في الأرض بارتكاب المعاصي بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل وإعمالها بالطاعة ادعوا الله مستشعرين الخوف من عقابه منتظرين ثوابه فرحمة الله قريب من المحسنين والله هو الذي يرسل الرياح بشرات بالمطر فإذا حملت الرياح السحاب المثقل بالماء سقنا السحاب إلى بلد مجدب فأخرج الله عز وجل ثمار كذلك تتذكرون قدرة الله وبديع صنعه قدرته على إحياء الموتى فوائد الآيات القرآن الكريم كتاب هداية فيه تفصيل ما تحتاج إليه البشرية خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام لحكمة ولو شاء لقال كوني فكان يتعين على المؤمنين دعاء الله بكل خشوع وتضرع فساد في الأرض بكل صوره وأشكاله منهي عنه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين الأرض الطيبة تخرج نباتها بإذن الله إخراجا حسنا تاما هكذا المؤمن يسمع الموعظة ينتفع بها تنتج عملا صالحا الأرض السبقة المائحة لا تخرج نباتها إلا عسرا لا خير فيه هكذا الكافر لا ينتفع بالموعظة فلا تنتج عنده عملا صالحا مثل هذا التنويع البديع ننوع البراهين والحجج لإثبات الحق لقد بعثنا نوحا إلى قومه يدعوهم للتوحيد فدعاهم قال له سادة قومي وكبراؤهم يا نوح إنا لنراك في بعد عن الصواب فقال لهم إنما أنا على هدى من ربي أبلغكم ما أرسلني الله أريد لكم الغير الخير ترهيبكم وأعلم من الله ما لا تعلمونه عن طريق الوحي أأثار عجبكم أن جاءكم وحي وموعظة من ربكم على لسان رجل منكم تعرفونه وقد نشأ فيكم لم يكن كذابا ولا ضالا وليس من جنس آخر جاءكم بالتخويف ورجاء أن ترحموا فكذبه قومه استمروا على كفرهم، فدعا عليهم فسلمناه، وسلمنا الذين آمنوا معه بالسفينة من الغرق، وأهلكنا المكذبين بالطوفان، وأرسلنا إلى قبيلة عاد هود عليه السلام، كذلك دعاهم للتوحيد، أمرهم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال الكبراء: إنا لنعلم يا هود، إنا لنعلم أنك يا هود في خفة عقل وطيش تدعونا لنترك الأصنام، وإنا نعتقد جازمين أنك كاذب. قال هود: يا قوم، ليس بي خفة عقل وطيش، بل إني رسول من رب العالمين. فوائد الآيات: الأرض الطيبة مثال للقلوب الطيبة، حين ينزل عليه الوحي الذي هو مادة الحياة، كما أن الغيث مادة الحياة، فالقلوب الطيبة تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها، والعكس الأرض الخبيثة. الأنبياء والمرسلون يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم. من سنة الله إرسال كل رسول من قومه بلسانهم تأليفا للقلوب الذين لم تفسد فطرتهم، تيسيرا على البشر. من أعظم السفهاء من قابل الحق بالرد والإنكار، وتكبر بالانقياد للعلماء والنصحاء. نعم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. أبلغكم، هو عليه السلام يقول لي قومي أبلغكم ما أمرني الله من توحيدي وشرعي، وأنا لكم ناصح. أو أثار عجبكم أن جاءكم تذكير على لسان رجل من جنسكم ليس من جنس الملائكة والجن؟ احمدوا ربكم على مكن لكم في الأرض، جعلكم تخلفون قوم نوح الذين أهلكهم الله بكفرهم، اشكروا الله أن خصكم بعظم الأجسام والقوة وشدة البطش، اذكروني عن الله الواسع. قال قومه: أجئتنا لتأمرنا بعبادة الله وحده، نترك عبادة ما كان يعبده آباؤنا، فأتينا بالعذاب. فرد عليهم: لقد استوجبتم عذاب الله وغضبه، فهو واقع بكم لا محالة. أتجادلونني في أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة ليس لها حقيقة، فما نزل الله حجة تحتجون بها على ما تدعون من الألوهية؟ فانتظروا ما طلبتم من العذاب. فسلم الله هودا ومن كان معه، واستأصلنا بالهلاك مكذبين. ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالح يدعون للتوحيد، كذلك قالوا دعاهم للتوحيد، قالوا وقال لهم: قد جاءتكم آية واضحة، ناقة تخرج من صخرة لها وقت تشرب فيه ولكم شرب يوم معلوم، فاتركوها تأكل في أرض الله، فليس عليكم من مؤونتها شيء، لا تصيبوها بأذى فيصيبكم عذاب. فوائد الآيات: ينبغي التحلي بالصبر في الدعوة إلى الله تأسيا بالأنبياء. من أولويات الدعوة إلى الله الدعوة إلى التوحيد ورفض الشرك. الاغترار بالقوة المادية والجسدية يصرف صاحبها عن الاستجابة لأوامر الله ونواهي. النبي يكون من جنس قومه لكنه من أشرفهم وأفضلهم حسبا وأكرمهم معشرا وأرفعهم خلقا. الأنبياء ورثتهم يقابلون السفاء بالحلم. نعم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. تذكروا نعمة الله. صالح عليه السلام يقول لثمود: صالح حين جعلكم تخلفون قوم عاد وأنزلكم في أرضكم تتمتعون، وذلك بعد إهلاك عاد بعد تماديهم في الكفر، تبنون في سهول الأرض القصور، تقطعون الجبال، تصنعوا بيوتا لكم، اتركوا السعي في الأرض بالفساد، وذلك بترك الكفر. قال السادة والرؤساء ممن استكبروا: أتعلمون، على سبيل الاستهزاء، أتعلمون أن صالحا من الله حقا؟ فأجابه المؤمنون المستضعفون: إنا بالذي أرسل به صالح مصدقون. قال المستعلون: إنا بالذي صدقتم به كافرون. فنحروا الناقة وقالوا مستهزئين: ائتنا بما تعدنا. فجاء الكافرين ما استعجلوه حيث أخذتهم الزلزلة الشديدة، أصبحوا صرعى. فأعرض صالح عليه السلام عن قومه بعد اليأس من استجابته وقال لهم: يا قوم لقد أوصلت لكم ما أمرني الله بتبليغه ونصحت لكم مراقبا ومراهبا لكنكم لا تحبون الناصح. واذكر لوطا حين استنكر على قومه فعل المنكر المستقبحة اتيان الذكور: إنكم لتأتون الرجال لقضاء الشهوة دون النساء اللائي خلقنا لقضائها فلما تتبعوا في فعلتكم هذه عقلا ولا نقلا ولا فطرة. فوائد الآيات: الاستكبار يتولد غالبا من كثرة المال والجاه، وقلة المال والجاه تحمل على الإيمان والتصديق والانقياد غالبا. جواز البناء الرفيع كالقصور ونحوها لأن من آثار النعمة بناء الحسن مع شكر المنعم. الغالب في دعوة الأنبياء أن يبادر الضعفاء والفقراء إلى الإصغاء لكلمة الحق، أما السادة والزعماء فيتمردون. قد يعم عذاب الله المجتمع كله إذا كثر فيه الخبث وعدم الإنكار. نعم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فما كان رد قومه مرتكبين لهذه الفاحشة إلا قالوا أخرجوا لوطا وأهله من قريتهم إنهم أناس يتنزهون عن عملنا هذا فسلمناه وأهله حين أمرهم بالخروج ليلا إلا امرأته صارت مع الباقين من قومهم فأصابها ما أصابه من العذاب وأمطرنا عليهم مطرا عظيما رميناهم بحجارة من طين وقلبنا القرية وجعلنا عليها سافلا. تأمل أيها الرسول كيف كان عاقبة قوم لوط المجرمين عاقبتهم الهلاك والخزي. لقد أرسلنا إلى قبيلة مدين أخاه شعيب فدعاهم للتوحيد وأخبرهم أنه جاءهم ببرهان واضح وحذرهم من إنقاص الكيل والوزن وحذرهم من الإفساد في الأرض بالمعاصي حذرهم من اعتراض الناس في الطرقات يسلبونهم أموالهم حذرهم من أن يريدوا دين الله عوجا يصدون الناس. فتأمل كيف كان عاقبة المفسدين حذرهم وذكرهم بتكثيرهم بعد القلة وأمرهم أن يتأملوا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان جماعة منكم آمنوا بما جئت به من ربي وجماعة أخرى لم يؤمنوا فانتظروا أيها المكذبون ما يفصل الله بينكم وهو خير الفاصلين وأعدل من يقضي. فوائد الآيات: لواط فاحشة تدل على انتكاس الفطرة فناسب جزاءهم تنكيس بلادهم جزاء من جنس العمل. تقوم دعوة الأنبياء على أصلين: تعظيم أمر الله وهو الإقرار بالتوحيد تصديق النبوة والشفقة على خلق الله ويشمل ترك البخس ترك الإفساد وكل أنواع الإيذاء. إفساد في الأرض بعد الإصلاح جرم اجتماعي في حق الإنسانية لأن صلاح الأرض بالعقيدة والأخلاق فيه خير للجميع وإفساد الأرض عدوان على الناس من أعظم الذنوب وأكبرها وأشدها وأفحشها أخذ ما لا يحب أخذه شرعا من الوظائف المالية بالقهر والجبر فإنه غصب وظلم وعشق على الناس وإذاعة للمنكر. توقف هنا. سبحانك ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.